بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا

الدين والرحمن. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من ولما أفل قال لا أحب الآفلين فلما Thank you. ولا إيمانهم وتلك حجتنا وتلك حجتنا وتلك حجتنا وكذلك نجزي المحسنين وأزواجهم إلا ذكرى للعالمين. Lord. قل إنني أذاني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة لا شريك له Thank you. ثلاثة عشرين 19 أيها السادة.